بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. شوف القرآن. نعم. على آل قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه 3 أيام وضيق عليه 3 أيام في قول الأكثر، لما روى محمد بن عبد الله ابن عبد القاري عن أبيه قال: قدم رجل على عمر من قبل أبي موسى فسأله عن الناس وأخبره، فقال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل؟ اللهم إني لم أخبر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك. ولأنه لو لم يجب لما برئ من فعلهم، ولأنه أمكن استفراحه فلم يجز إتلافه قبل استفراحه كالثوب النجس، ولأنها مدة يتكرر فيها الرأي ويتقلب النظر فلا يحتاج إلى أكثر منها، وعنه لا يجوز تأجيله بل يجب قتله في الحال إلا أن يطلب الأجل فيؤجل 3. قرأنا هذا بالأمس. قال: وضيق عليه بالحبس وغيره فإن لم يتب قتل. قلنا الاستتابة للمرتد 3 أيام، واختلفوا في وجوبها واستحبابها، فأكثر الأئمة على أنه يجب استتابته، ومن قال لا يجب استتابة المرتد أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم الإمهال والاستتابة، ولم يرد ذكر لذلك. وهؤلاء ظاهر الأحاديث معهم، لكن لما عمل الصحابة بالاستتابة وهم رووا الحديث، فدل على أنهم فهموا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه إن لم يتب، يعني إن لم يتب لا بد أن تسبقها توبة، فيطلب منه التوبة، فإن تاب وإلا قتل. يطلب منه التوبة ما يعرض عليه الإسلام، ليس كالكافر الأصلي، لأن هذا كافر كفر طارئ، أما الكافر الأصلي لا بد أن يعرض عليه الإسلام، إلا إذا علم الإسلام من قبل أسلم ويبين له معنى الإسلام. أما المرتد ما يقال له أسلم، يقال له تب، ارجع إلى دينك. ثم قال: يضيق عليه. التضييق عليه لأجل أن يسارع في التفكير، وآخرون يقولون يضيق عليه بالحبس وغيره لأجل ألا يمكر فيهرب فيلتجئ بالمشركين. نعم. فإن لم يتب قتل 3 أيام أقصاها، فهو يقتل، لا يجوز أن يفادى ولو أعطى كل الدنيا، لأن هذا الكفر مغلظ لا تقبل فيه فدية. نعم. فإن لم يتب قتل، لحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه ولا يجوز أخذ فداء عنه لأن كفره أغلظ، وعنه لا تجب استتابته. روي عن الحسن وطاووس لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك، ولقول معاذ لا أجلس حتى يقتل، ولأنه يقتل لكفره فلم تجب استتابته كالأصلي. أتى بأدلة الذين قالوا لا يجب استتابته إنما يستحب، فمن قتله بعد ردته دون استتابة فذاك صواب، لظاهر حديث من بدل دينه فاقتلوه، ولأن معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن وقابل أبا موسى الأشعري، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثهما واليان على اليمن كل أحد في جهة، ولما دخل على أبي موسى وجد عنده رجل مربوط أي في وثاقه، قال ما هذا من هذا أو ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى يهوديته، اجلس تفضل. قال لا أجلس حتى يقتل. فأعادوا عليه انزل فاجلس، فأبى، قال حتى يقتل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء استدلوا بفعل معاذ على أنه لا يستتاب. وقوله ثم جاء بالدليل العقلي، قال هذا يقتل لكفره كالكافر الأصلي في الحرب، ما يستتاب، يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل. نعم. وعنه لا تجب استتابته بل تستحب للاختلاف في وجوبها، وأقلها الاستحباب. بل تستحب، الذين قالوا أنها تستحب قيل لهم ما دليلكم على الاستحباب؟ أنتم قلتم أنه لا وجوب للاستتابة ثم رجعتم إلى الاستحباب. يقول دليلهم أنه وجدوا أكثر الناس على الوجوب، فلأجل مراعاة الخلاف نحن نقول أنه يستحب لا نقول أنه واجب، من فعله فهو أفضل ومن لم يفعله فلا إثم عليه. نعم. ويجوز قتله في الحال كالأصل، والأول أصح. والأول أصح، الأول يعود على ماذا؟ على الأول أنه يستتاب، أصح من الرواية الأخرى التي فيها لا يستتاب. نعم. والأول أصح لأن الخبر محمول على القتل بعد الاستتابة، والخبر الآخر روي فيه أن المرتد استتيب قبل قدوم معاذ. طيب لما قال يجوز قتله في الحال والرواية الأولى أصح، أراد أن يقول أن روايتنا الأولى أصح وهو وجوب استتاب المرتد، لأن ما استدللتم به على الاستحباب فإنه مدفوع، أي نجد من الأدلة ما يدفع ما أوردتموه. أما حديث معاذ أنه أبى أن ينزل لأنه علم أن أبا موسى وقومه استتابوا اليهود من قبل، فلما علم ذلك قال لا أنزل حتى يقتل. وأما الحديث الذي رووه فإن عمل الصحابة يبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أي بعد الاستتابة. نعم. وقال الزهري يدعى ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه. الزهري من أعلم التابعين، من أعلم تابع التابعين بالسنة رضي الله عنه، يقول يدعى ثلاثا يعني ثلاث مرات من ثلاثة أيام، فإن استجاب إلا قتل. نعم. لأن المرتد ما يبقى، لا يجوز بقاؤه لأنه علم الحق فرفضه، ثم بقاؤه فتنة للمسلمين، بقاؤه فتنة للمسلمين لأنه سيفتنهم عن دينهم وتخريب العقول والقلوب والأديان أفضع من تخريب اقتصاد الناس وأموالهم، لأن هذه نسأل الله العافية والسلامة فتنتها فتنة لا يقاومها فتنة أخرى، فمن خرج عن الدين إلى غير الهدى معيشته سيئة، ومن والاه وسانده وعاشره يسوء حاله، فإذا ساء حال هؤلاء فهو في الآخرة أشد عذابا وتنكيلا، فبقاء مثل هذا مضر على المسلمين يقتل. نعم. وقال النخعي يستتاب أبدا، وهذا يفضي إلى أنه لا يقتل أبدا، وهو مخالف للسنة والإجماع. النخعي من سادات التابعين ومن أهل الكوفة وأسيادهم، ومن تلاميذ تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول هذا يستتاب أبدا، معناه لا يقتل أبدا. قالوا هذا القول مخالف للسنة، السنة أمر بقتله، فهذا يقول لا يقتل، لأن قوله استتاب أبدا اتركوه، كل مرة استتيبوه ولا تقتلوه. نعم. ويقتل بالسيف لقوله رضي الله عنه قربناه فضربنا عنقه، ولأنه إذا أطلق انصرف إليه لأنه أسرع لزهوق النفس. طيب. ويقتل بالسيف، ثم أكثر من تعليل الاعتماد على هذه الآلة في القتل، لأنه وصله خبر أن أناسا يقولون أن المرتد يحرق بالنار، يشعل نار ويرمى فيها، وقد فعل أبو بكر رضي الله عنه بالمرتدين، وفعله علي بن أبي طالب بالمرتدين، فقال السنة أنه يقتل بالسيف. ثم جاء مسوغات القتل بهذه الآلة، أنها أسرع في إسراء إزهاق الروح، ولأن فعل الصحابة أنهم قال فقربناه فضربنا عنقه بالسيف، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قتل وذبح، تعرفون الفرق بينهم؟ القتل إزهاق الروح، يستعمل في الحيوانات غير المأكولة، ويستعمل في المأكولة إذا قتلت من غير قطع الودجين والمري والعنق، إذا ضربها من أقصى رأسها أو في وسط ظهرها أو شق بطنها، ما يقال ذبحها، يقال قتلها. وقتل البهيمة لا يبيح أكلها، تستعمل غير مأكولة. والإنسان ما يقال يذبح، يقال يقتل. فلما قال هنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بكسر القاف، ما قال أحسنوا القتلة، القتلة معنى مرة واحدة، والقتلة هيئة القتل، كيف تقتلوه؟ يسقى ماء ويجلس أحسن الجلوس ولا يروع، ويضرب ضربة حادة قوية لأجل أن ينفصل العنق، وكذا الشاة، ما تأتي بالشاة فتذبح فتشحذ السكين أمامها وتسن السكين ثم تلوي عنقها وتجرها من قدمها، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفقوا بمن تذبحوه وارفقوا بمن تقتلوه، وليس بعد الموت إلا ما يلقاه المرء. فلما قال صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة، وأحسنوا القتل ما كان موحيا، موحي بمعنى سريع، ما كان موحيا وهو السيف. وقد تأتي آلات أخرى أسرع من ذلك، ما أدري، قد يكون الرمي بالرصاص أنفذ وأسرع، لكن المعروف أن السيف إذا كان السياف يجيد الضرب بهذه ففصل العنق عن الجسد، فذاك أسرع في إزهاق الروح وأريح للمقتول. نعم. ولا يجوز حرقه بالنار. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بتحريقهم، والأول أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله، يعني النار. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، عذاب الله هو النار، لا تعذبوا بعذاب الله. فلا يجوز قتل حيوان بالنار، ولا يجوز إحراق الدواب والحشرات بالنار، إلا الضار إذا عجزت عن تصريفه. أما الجراد إذا أخذ فإزهاق روحه إلقاءه في المار الحار، إلقاءه في النار، ليس هذا يدخل في المنهي عنه، لكن أن تأتي بالذباب فتلقيه في النار، أو تأتي بالبعوض فتلقيه في النار، أو بالحشرات فتجمعها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، حاول أن تصرفها عنك بما أمكن، بحث التراب بالمبيدات وغيرها. نعم. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. من يقوم بقتل المرتد؟ قال: الذي يقوم بقتله الإمام أو نائبه، أي لا يكون أحد من أفراد الناس، لا، الذي يقوم بهذا هو الإمام. نعم. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان أو عبدا، في قول عامة العلماء. حرا كان أو عبدا، قد يسأل طالب العلم يقول: ما شأن هذا التفصيل؟ علمنا أن المرتد يقتله الإمام، فلما يقول حر أو عبد؟ ما له داعي لهذا؟ قال: لا، لأن بعض أهل العلم يقول أن العبد قد يقوم بالحد عليه سيده، فإنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى وهو السيد له أن يجلد عبده وله أن يؤدبه، ومن إقامة الحد كالجلد القتل وقطع اليد. فقال: لا، الحر والعبد كلاهما إذا أتوا بهذا الحد كقطع اليد وقتل النفس والردة إنما يقوم به الإمام أو نائب الإمام، هذا لا يدخل في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للسيد أن يقيم بتأديم العبد، لأن ذاك في التأديب وهو الجلد فما دونه، أما القطع والقتل فإنما يختص به الإمام. اسمعوا ما يقول القارئ في شرح هذه العبارة. نعم. لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام أو نائبه كقتل الحر، وقوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا الحدود. قال: لأن قتله حق لله تعالى، والقصاص حق لله تعالى، وإن فيه شائبة حق للورثة لكنه حق لله، وقطع الطرف لو قطع يد آخر أو رجله تقطع يده أو رجله فهو حق، لأن هذه حدود. فقال: لما كان حق لله الذي يقوم بحقوق العباد وتنفيذها الإمام أو نائبه كالحر. نعم، فالعبد كالحر في مثل هذا. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لا يتناول القتل في الردة، وقوله أحسنت، وقوله هو لقوله، وقوله في النسخ ولقوله أصلحوها، أراد أن يقول: وحديث أقيموا الحدود، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، هذا لا يدخل فيه، لا يشمل في عمومه قتل إقامة حد الردة وإقامة حد القصاص في الطرف وفي النفس، قال: هذا لا يدخل في ذلك، لأن هذا ليس من باب التأديب. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لا يتناول القتل في الردة، لأنه قتل لكفره ولا حد في حقه. طيب، وخبر نصلح العبارة فيها نقص أو تصحيح. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أقيموا أمر، وإقامتها أي تنفيذها والقيام بحكمها على الوجه الذي جاء به الشرع، على ما ملكت أيمانكم أي على العبيد والأرقاء، أصل ملك اليمين أضيف إلى اليمين لأن في الغالب أن المرء إذا اشترى وباع وتناول وأخذ باليمين، واليمين فيها القوة، أي أنكم ملكتم رقاب هذا النوع من بني آدم بقوتكم المالية وغيرها، فإذا جاءوا بما يخالف الشرع ما يطلع عليه الإمام، الذي يعرفه هو المالك السيد، أقيموا الحدود عليهم، ولذا يجلد إذا شرب الخمر، ويجلد إن لم يكن محصنا إذا زنى، ويؤدب إذا اعتدى أو ما إلى ذلك، كل هذا يفعله السيد. فلما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، قال هذا ما يتناول إقامة حد الردة وهو القتل. لأن اسمعوا التعليل ونصححه، قال لأن لا يتناول القتل في الردة، فإنه قتل لكفره، بدل لأنه فإنه قتل لكفره. بعدين لا حدا في حقه، في واو قبل اللام، هذه تحذف لا معنى لها. أراد أن يقول أن قتل الإمام للعبد والكفر قتله لأجل الكفر، لا أنه حدا في حقه، ليس حدا في حق المقتول، لا، إنما هو كفر قام به، فالإمام قتله لأجل الكفر لا لأجل حد في حق ذاك المقتول. نعم. لا يتناول القتل في الردة فإنه قتل لكفره، لا أنه حد في حقه. وخبر حفصة لما بلغ عثمان تغيظ عليها وشق عليه، هذا فيه نقص. خبر حفصة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولعن من قذف أحداهن، فإن قذف أمهات المؤمنين فيه طعن للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى له، فمن آذى رسول الله فكأنما آذى الله عز وجل. يقول هنا خبر حفصة أنها قتلت امرأة كانت أمة عندها فدبرتها، التدبير معناه أنه يحرر الأمة أو العبد بعد موته، يقول أنت حر بعد موتي، أو أنت يا فلانة حرة بعد موتي، يعني تبقى هي على قيد أنها أمة وأنه عبد مدة حياة السيد، فإذا مات السيد أصبحت حرة وأصبح حرا. إيش يسمى هذا؟ يسمى تدبير. فحفصة رضي الله عنها دبرت امرأة كانت عندها فسحرتها هذه المرأة، سحرت من؟ سحرت حفصة رضي الله عنها. ثم اطلعت حفصة على أن التي سحرتها فلانة، فجيء بها فسألتها لما فعلت ذلك، قالت أنها تتعجل العتق، يعني تريد أنها تموت بالمرض وتعتق. قال فأمرت بها فقتلت، أمرت أخاها أن يذهب بها فقتلتها. احتجوا بهذا على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، عرفنا هذا، ما ذكر قصة حفصة لكن عرف من طريق أخر، قال يقيم الحد على أمته. هنا لابد أن يأتي جواب، لأن من ذهب إلى مسألة فنصرها وأيدها وذهب إليها لا يستقيم له الأمر حتى يعلم جميع وجوه الاعتراضات على تلك المسألة فيعارضها أو يدفعها، والمعارضة والدفع هذه أمور ترد في قدح الأدلة. فقال هنا دفعوا هذا الدليل واعترضوا عليه، قالوا حفصة، أنتم تقولون أن حفصة رضي الله عنها لأنها إحدى أمهات المؤمنين لما قتلت جاريتها استدللتم بهذا على أنه يجوز للولي قتل موليته، قالوا لا، لأنها فعلت ذلك أيام عثمان رضي الله عنها فتغيظ عليها عثمان بمعنى غضب، ولا يجوز إغضاب ولي الأمر، فلما تغيظ عليها دل على أنه غير جائز أن يفعل ذلك، عرفنا هذا. وهذا أورده مالك في الموطأ، وأورد خبر عائشة قد يكون فيه مخالفة لهذا الخبر، ومالك قدم هذه الرواية في الموطأ على خبر عائشة. عائشة رضي الله عنها دبرت امرأة لها فسحرتها، عائشة رضي الله عنها دبرت امرأة فسحرتها، فلما سحرتها رأت في المنام رؤيا أن الذي سحرها بال على ثيابها صبي، فبعثت عائشة رضي الله عنها تسأل عن هذه المولاة التي دبرتها، فإذا هي عند أحد الجيران فاستدعتها فقالت: حتى أغسل ثيابي فقد بال عليه صبي. فجيء بها فقالت: لما فعلت ذلك؟ قالت: استعجلت عتقي. قالت: إذن والله لا تعتقين. فأمرت بها بعض إخوانها أن يبيعوها للأعراب. الأعراب لا يحسن الملكة، الملكة حسن معاملة العبد، وحسن المعاملة مع الناس: أيها الملأ أحسن الملكة أحسن التصرف في الأمور. قال: تبيعها على أعراب يعرفون كيف يسومونها. ثم أمرت بقيمة الجارية فاشترت بها مولاة أخرى فأعتقتها. ثم رأت في المنام رؤيا، جاءها من جاءها فأخبرها أن علاجها من ثلاثة أبؤر، جمع بئر، يستقي بعضها من بعض، يعني عيونها تجري بعضها على بعض، فأرسلت من يستقي لها، فعلموا أن في قباء ثلاثة آبار ينصرف مجراها واحدا، فأخذوا منها ثلاثة قرب فأخذتها فاغتسلت بها، فقالت: فكأنما أنشطت من عقال، كانت كأنها مقيدة وانطلق سحرها. هذه يسمى النشرة، النشرة رقيا أو ما يؤخذ من العائن أو الساحر فيفعله المرء فيطيب. وليس هذا هو الحل الوحيد، اللجوء إلى الله والدعاء به والدعاء إليه سبحانه والرجاء منه والصدقة تطلق أنواع السحر. فعائشة رضي الله عنها ما قتلتها، فلما كان مالك لا يأخذ بهذا القول أخره وقدم قول حفصة. الشاهد أنه الذي يقوم بقصاص المرتد، بقتل المرتد، هو الإمام أو نائبه. اسمعوا ما يقول. نعم. وخبر حفصة لما بلغ عثمان تغيظ عليها وشق عليه، والجلد في الزنا تأديب عنده بخلاف القتل. تأديب عبده، أصلحوه في تصحيف، تأديب عبده في تحريف وتصحيف. التصحيف أن ينقل نقطة من مكانها أو حرفا يستبدله فتغير المعنى، والتحريف أن يستبدل كلمة غير كلمة أو ينقلها عن موضعها، فهذا فيه تصحيف. قال: لأنه تأديب عبده مو تأديب عنده. نعم. والجلد في الزنا تأديب عبده بخلاف القتل، فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعذر لافتئاته على الإمام أو نائبه. أيوة. قال: لو قتل هذا المرتد غير الإمام أو نائبه ما يقتص منه لأنه قتل في موضعه، لكن يعذر بمعنى الإمام يؤدبه بما يراه من تأديب، ضرب أو سجن أو غير ذلك، لأنه افتئات على الإمام، أي مسابقة في حقه، فأخذ حق الإمام فاستعمله. نعم. ولا ضمان عليه، أي على القاتل، لأنه محل غير معصوم، سواء قتل قبل الاستتابة أو بعدها، لأنه مهدر الدم في الجملة، وردته مبيحة لدمه، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها، فإن لحق بدار الحرب فلكل واحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال وما تركه بدارنا معه. المرتد في الغالب يذهب إلى أهل الكفر، وأغلب من يصرح بالكفر والارتداد نفاق في القلب ثم عرض من أهل الكفر لأجل تشكيك المسلمين في دينهم، فيشترون بعض ضمائر الناس، فإذا فعل المرتد ذلك في الغالب يتحصن بسفاراتهم، يتحصن لدولهم، يذهب إليهم. قال: فإذا فعل ذلك فخرج الحق من يد الإمام، فأصبح حق لكل مسلم قدر على قتله يقتله ويأخذ ماله. نعم. وما تركه بدارنا معصوم نص عليه، وقيل يصير فيئا في الحال، وصححه المجد. نعم. فرع: رسول الكفار لا يقتل ولو كان مرتدا. من كافر ثم صرح رفع الصليب أو قال يشهد أن عيسى كذا عليه السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال ما يقتل، لأن مسيلم الكذاب أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولين، فلما قدم المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشهدون أني رسول الله، قالوا نشهد أن مسيلم رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولعن الله مسيلم ومن مات على الإيمان به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فدل على أن الرسول الذي يحمل الرسالة ما يقتل، فردهما. ثم شاء الله عز وجل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت اليمامة وقتلهم خالد في إمارة أبي بكر. نعم. وفي الفنون: في مولود برأسين فبلغ نطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام، إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان. قال: والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد. هذه مسألة غريبة، لا أدري تقع أو لا تقع. مولود له رأسان، هذا موجود وقد يعيش فترة، ثم سنة الله أن مثل هذا لا يبقى. قال: إذا كان له رأسان فنطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام، يعني أراد أن يقول افتراض أنهما ليسا صغيرين كبيران كان، فنطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام، ما الحكم؟ قال: يحكم على آخرهما نطقا، فإذا كان الآخر الإسلام ما يقتل، إذا كان آخر من نطق بالكفر يقتل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يسأل السائل يقول: ما معنى حد الحرابة، وهل هو يعتبر من قياس واجتهاد؟ ما يقال ما معنى حد الحرابة، ما معنى الحرابة؟ الحرابة أن تخرج جماعة على الإمام فتقطع السبيل على المارة، إما تنهب أموالهم أو تهتك أعراضهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. يقول السائل: إذا أسلمت زوجة الكافر فهل يجوز للمسلمين أن يتزوجوها بمجرد إسلامها؟ إذا أسلمت زوجة الكافر، لا، ما يتزوجها، كيف يتزوجوها؟ لا بد من عدة تعتد، كالأسارى إذا أخذوا نساء الكفار ووزعت الغنائم فكان نصيب أحدهم أمة أو نصيب أكثرهم من إماء من هؤلاء الأسرى، ما يطؤون حتى يعتدوا بحيضة، حيضة الأسير عدتها حيضة واحدة، ما يجوز. لا يجوز للمرء أن يسقي ماءه ماء غيره. ولذا من أراد أن يتزوج مطلقة يسأل عنها هل خرجت من عندتها أو لم تخرج. نعم. يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربين؟ الآية ما ترك الوالدان والأقربون، يعني جعلنا أتباعا وأقارب. هذه الآية يقولون أنها منسوخة بآية الوصية، فلهم حق. ومن قال أنها ليست منسوخة فهي كانت عامة ثم جاءت آية الفرائض فبينت حقوق كل واحد. نعم. يسأل: هل الجملة علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل، هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفهم. يقول السائل: إذا وجد المصلي أنه خرج من ذكره بلل من الماء والبول بعد الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ إذا كانت هذه عادته به سلس ويتوضأ بعد دخول الوقت بعد ما يطهر طيب ولا يضره ما يخرج منه، وإن كان هذا لا يأتيه إلا نادر، فإن أحس ببلل وتأكد منه فقد انتقض وضوءه، يغسل ذكره وما أصابه ويعيد الوضوء. يقول السائل: ما حكم من جامع قبل أداء كفارة الظهار؟ الله عز وجل يقول: من قبل أن يتماس. لا بد من كفارة قبل التماس، قبل أن يعود إليها، فإن فعل فهو آثم. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.